يفتح ويخشى الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الساده نعيش في جهادنا باذن الله وفي القرانيه المباركه التي يتلوها علينا قارئ الاذاعه وفي الهجور العربي والمقيم قارئ قوه المقاديم المحافظه الشرقيه قبيله قارئ الشريف عبد الفتاح عبد الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل المشروع. Thank you. الشمس والقمر يحبان الله أكبر. يا رب. Thank you. يعيد الآية من ثالث. سيدنا النبي. يا سيدنا النبي. يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب بسم الله Thank you. عليك

الله يرضى عليك. اللهم صل على النبي. الله يزيدك. ربنا يبارك لك يا رب. اسكت يا سامي حاج. شو خاطر عبد الله. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله Yeah.